الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن المد والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بحماه حماه، ومن استنصره نصره وآواه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا قد كمل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشرف مقامه، وعظم جنابه، وأوجب على الناس كافةً اتباعه، وقد حاز الفضل والشرف من اتبعه واقتفى أثره. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن المتأمل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، في سيرة هذا النبي الكريم، وفي شمائله الحميدة وصفاته الشريفة، يدرك ما حباه الله عز وجل به من كمالات ومعجزات وشرف مقام. وكان العلماء قد تتبعوا في سيرته مسيرته صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ثم جزء من السيرة عظيم في تحول في المشهد البشري، في المشهد الإنساني، وهو خروج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجراً، معلناً تأسيس دولة جديدة، معلناً ظهور هذا الدين العظيم. ومن جملة ما كان في مسيره عليه الصلاة والسلام أنه مر بسيدة من سيدات العرب، وامرأة من كرامهم، وهي عاتكة بنت خالد بن منقذ ابن ربيعة بن أسلم الخزاعية المشهورة بأم معبد. هذه المرأة من سيدات العرب، شهرت في السيرة بأم معبد، وكانت إذ ذاك على دين قريش. رأت أم معبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليها أن تؤمن به، صلى الله عليه وسلم، وتصدقه لما رأته من مخايل النبوة والمعجزات. روي عن أم معبد حديث عظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث مشهور، رواه الإمام البغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك، قال عنه الحافظ ابن كثير: إنه مشهور ومروي من طرق يشد بعضها بعضا. هذا الحديث في عدة روايات، رواية تصح رواية تضعف، لكن في عدة طرق يشد بعضها بعضا. من القدامى والمحدثين من حكم على هذا الحديث أنه مشهور، في بعض الروايات فيها ضعف، لكن مجمله حديث حسن أو صحيح الإسناد. نص الحديث، ما هو نص هذا الحديث؟ روى الحاكم في مستدركه عن هشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريبت عليه الصلاة والسلام. خرج من مكة إلى المدينة صحبة أبي بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، والدليل وهو عبد الله بن أريبت. مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتذي بفناء الخيمة. امرأة برزة أو جلدة أي أنها كبيرة في السن، لا تحتجب احتجاب الشباب، لأن من عادة العرب أن الشابات بنات صغار في العمر كانوا يحتجبن في الخيام. أم معبد كانت امرأة كهلة مسنة وكانت برزة، كانت لا تحتجب كما تحتجب الشباب، وكانت تحتذي بفناء الخيمة تسقي وتطعم، كانت تسقي المارة وتطعمهم وتبيع لهم اللحم والتمر واللبن إلى آخر ذلك، ثم تسقي وتطعم. فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرمين مسندين. القوم نفد عنهم الزاد، وكانوا قد أصابتهم السنة أي القحط. كان القوم مرملين مسندين أي ليس عندهم شيء، نفد الزاد وأصاب القحط المكان. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، وكل خيمة فيها كسران، كسر عن اليمين وعن الشمال أي جانب، أي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب الخيمة فوجد شاة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. التعب والقحط والجوع والعطش ورقة العظم خلفت هذه الشاة في الخيمة، أي هذه الشاة ليس فيها قدرة على أن تجاري بقية الأغنام، أنها ضعيفة هزيلة، خلفها الجهد. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني هي أصلاً لم تأكل شيئاً حتى نجد فيها لبن. قال عليه الصلاة والسلام: أتأذنين لي أن أحلبها؟ شوفوا الخلق النبوي، هو ضيف، والعرب تكرم الضيف أيما إكرام، ولكنه يستأذن، ليس بالفضول صلى الله عليه وسلم، يعني شاف شات، لم يقل هلما بنا نحلب هذه الشات، سألها: ما هذه الشات؟ سأل عن الأحوال، ثم استأذن، ثم سأل: هل بها من لبن؟ ثم استأذن أن يحلبها. قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، تفاجت أي فتحت ما بين رجليها لكي يحلبها الحال، ودرت، درت أن ضرعها امتلأ لبنا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، ودرت واشترت، اشترت أي أخرجت ما في بطنها لتعيد مظهره، هذه أصلا ليس في جوفها شيء، درت اللبن واشترت الطعام ببركة لمسه صلى الله عليه وسلم ودعائه في هذه الشاة. فدعا بإناء يربض الرهط، الرهط هو بين 3 و10، دعا بإناء يسقي الرهط، يربض أي يسقي ويشبع ويثقل حتى ينام الرهط، يربض أي يسكن ما بهم من عطش أو جوع. فدعا بإناء يربض الرهط، فحلب فيه ثجا. الثلج هو السيلان الشديد للماء او اللبن، دليل على كثره اللبن في ضرع الشاة. فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، علته الرغوه مع انعكاس الضوء اصبح يتلألأ، اصبح بهاء. ثم ساقاها حتى رويت، بدأ بصاحب الخيمة، بدأ بالمرأة، وفي هذا الإكرام للمرأة وتقديم لها. مش كما يروج البعض أن الإسلام أو أن مجتمع المسلم مجتمع ذكوري، الإسلام رد الاعتبار للمرأة، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني في خيمتها، في منزلها، في بيتها، الأولى أنه هو ضيف، أن يشرب هو وأصحابه، لكنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها، بدأ بأم معبد، فسقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه، وسقى أصحابه حتى رووا، مش شربوا، حتى رووا، أي يشرب ثم يشرب ثم يشرب، حتى روي. وشرب أخيرا صلى الله عليه وسلم حتى أراضوا، حتى ثاقلوا، حتى ناموا. ثم حلب فيه الثانية على هدة، حلب مرة أخرى على هدة. الهدة والصوت القوي دليل على سيلان الشديد اللبن، حتى أحدث صوتا سماه هدة بعد أن سقى صاحب الخيمة وأصحابه وشرب أخيرهم، حلب فيه مرة أخرى، دليل على كثرة اللبن، حتى ملأ الإناء. ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، يعني انتهى لقاؤهم مع أم معبد. فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد، بعد برهة، بعد مدة قليلة جاء زوجها أبو معبد ليسوق أعنزا عجافا، ليسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زاك، يعني رقبة هذه الأعنز التصقت البدن من شدة العطش، من شدة الهزال، يتساوكن هزالا مخهن قليل، المخ في العظام قليل من الضعف والهزال والعطش والجوع والقحط. فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه، أي تعجب من وجود اللبن، قال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت. الشاء عازب أي تخلفت عن المرأة، والشاء عازب حائل أي أنها بعيدة العهد أو طويلة العهد عن وضع مولود حتى يكون فيها لبن، أي أنها لم ترعى ولم تضع مولودا حتى يكون فيها لبن، ولا حلوب في البيت، يعني مين جاءت هذا اللبن؟ والشاة الذي خلفها الجهد في الخيمة، لا حول لها ولا قوة، ولا حلوة في البيت، فمش مصدر آخر من اللبن. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. الآن ستبدأ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء، وجهه مضيء، أبلج الوجه، أي حسن الوجه، في وجهه نور، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، أي لم تعتريه ضخامة جسم، ولم تنقص من قدره ضعف أو صعلة، يعني ليس بالضخم وليس بالنحيف، لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، في عينيه دعج أو دعج، وهو شدة سواد العين، مع شدة بياضها، وفي أشفاره وطف، يعني طول شعر الأشفار مع انحنائها، مع انثنائها. وفي صوته صهل أو صحل، الصهل أو الصحل هي البحة اليسيرة التي تزين صوت الرجل، بحة يسيرة تزين صوت الرجل. وفي عنقه سطع، في عنقه شيء من طول، عنقه طويلة قليلا. وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، أزج أقرن أي شعر الحاجب رقيق طويل مع اتصاله، مع اتصاله. إن صمت فعليه الوقار، إن صمت فعليه الوقار. وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، إن صمت علاه الوقار. وإن تكلم سماه وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق، حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هغر، أي أنه صلى الله عليه وسلم فصل في كلامه، يعني لا يحتاج أن يعيد مرة أخرى حتى يفهم كلامه. لا نزر، كلامه ليس بالقليل المجهول الذي لا يفهم، ولا هادر الذي يتكلم ويثرثر. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم مجامع الكلم، الجملة الطويلة يلخصها في كلمتين. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هادر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر صلى الله عليه وسلم. ربعة لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، ليس بالطويل وليس بالقصير. ألم يعبه طول ولم يعبه قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة. غصن بين غصنين، بين صاحبين، فهو أنظر الثلاثة منظرة، أي هن أنه أجمل الثلاثة الموجودين. وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، له رفقاء يحفون به. إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفوظ محشود، محفوظ محشود أي أنه مخدوم من الناس، يحتشد الناس حوله، لا عابس ولا مفند. طلق الوجه صلى الله عليه وسلم، ليس مفند أي أنه لا يقابل أحد بالرفض، يكذب الناس عبوسا قمطريرا، لا عابس ولا مفند، يأخذ الناس على أحواله بكل أريحية، لا يفند. يأتيه أحد بخبر لا يكذبه، يأخذ بيديه حتى يبين له، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحابه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله. هذه على دين قريش، يعني وصفته وصفا تقريبا من أجمل الأوصاف التي دونت في السيرة. حتى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم هند ابن أبي هند كان وصافا، كان يصفه، لكن وصفه لم يكن أبلغ من هذا الوصف، وهي امرأة من سيدات العرب. وفي هذا الحديث عديد الأخلاق والأخلاقيات النبوية، أن يقدم المرأة ويقدم أصحابه، وأن يستأذن، وأن يكون حلو المنطق، لا يكون عابس أو عبوس، لا يفند، لا يكذب الناس. هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حسان بن ثابت، وهو شاعر وصحابي وخضر، عاش في الجاهلية وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع هذا الوصف وتداول بين الناس أنشد قصيدة عجيبة. قال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويفتدي، ترحل عن قوم فظلت عقولهم، وحن على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ظلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بمهتدي؟ وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. في هذا الحديث دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وشوق الناس إليه، وهذا الشوق لا يتحقق ولا يحصل إلا باتباع واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. كم هي المدة بيننا وبينه عندما يقرأ العبد هذا الحديث؟ والله إن القلب لا يتفطر شوقا، وهو الذي أخذ بأيدينا من الضلالة إلى النور. آلاف مؤلفة من الناس تتشوق حتى تراه، وتفتدي بأبنائها وأزواجها وأموالها حتى يعيشوا مما عاشته الصحابة، محفود محشود. إن أمر يتبادر إلى أمره، اليوم نضيع هذه الأوامر. والصلة الوحيدة بيننا وبينه هي سنته وسيرته. بعد أن ضاع منا القرآن وأصبحنا نهجره، أصبحنا نهجر السيرة ونهجر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الناس تصفه وتتشوق لرؤيته وأن تعيش معه ثانية، والناس تنفر منه. يقول هذا نبي إرهابي، هذا نبي متطرف، هذا نبي يتزوج النساء، هذا يفعل ويفعل. حاشاه صلى الله عليه وسلم. أنا نعذرهم الناس نسب في النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مقصرون بحقه، لأن سنته من يطبق كلام على ورق ومدونة في أسفار ومجلدات. السنة يجب أن تتحقق في أخلاقنا ومعاملاتنا، وهذه فرصة هم شهر رمضان حتى نتمثل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتمثل حاله مع زوجاته وأصحابه ومع حتى المخالفين. حتى اليهود والنصارى والمشركين كان عندهم حظ في النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم حظنا الوحيد سيرته فقط. فلنتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يرحمنا ببركته وبركة هذا الرجل العظيم وهذا النبي الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ونحن نستقبل شهر رمضان، أردت أن أنقل على مسامعكم بعض الكلمات التي دونها التاريخ لبعض التابعين، بعض السلف أو الخلف، في كيفية استقبالهم لشهر رمضان. قيل للأحنف بن قيس رحمه الله: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك. فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. كلمات موجزات، طلب منه أن لا يصوم لأن الصيام يضعف جسده أو بدنه. قال: إني أعده لسفر طويل. خليناش نصوم رمضان لرمضان، ونحج لموسم الحج، ونصلي للصلاة، أن العبادة تنتهي بوقت. يكفي الصيام فخرا أن الله عز وجل قال: الصيام لي ولا لأجل به، أي أن أجرك على الله، ووعدك الله عز وجل بالمغفرة والثواب وكثرة الحسنات. هذا هو السفر الطويل، يجب أن نعد صيامنا لسفر طويل. يعني عبارة دفتر ادخار، أن تصوم وتحتسب الأجر للمولى عز وجل وتعده لسفر طويل. هذا هو الزاد، زادك في سفر طويل وفي وحشة. نسأل الله أن يؤنسنا وينير وحشتنا في القبور، لأن بالصيام والقرآن تنفرج الكروبات. وقال الحسن البصري إن الله جعل شهر رمضان مثمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. شهر رمضان والسباق هو مثمار يتسابق فيه الناس ويتبادرون فيه بالي على الله عز وجل. بعض الناس تستهين بشهر رمضان، فلنجعل هذا الصيام ونسأل الله أن يبلغنا هذا الصيام كأنه آخر صيام في حياتك. كن ها صم كأنه آخر نهار، مشغول مسابش اليوم ما نقراش في المونتا غدو ونقرا، مشكون غلط مش عيش في الغدو، لأن الغدو مش تحسر على تأجيلك لهذا العمل. هذا مضمار، الدنيا أصلا مضمار يتسابق فيه الناس فيسعد الفائز بمرضاة الله وبالقرب منه والبشارات ودلائل الخير التي يحس بها الإنسان ويخسر فيها المبطلون. الناس اللي تستهين بالعبادات ما تعطيش كل عبادة قدرها. وسئل سيدنا أبو ذر فقال: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلام الليل لوحشة القبور، وصوموا في حر الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير لعظائم الأمور. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان دولة، كان أمة، كان عنده منهج خاص، كان عنده موقف من الجميع، كان صحابيا جليلا حتى توفي وحده، حتى توفي وحده. وقد كان أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم. عنده كلمات عظيمة: تصدق لعظائم الأمور، أعطي لا تخشى، اللهم أعطي كل منفق خلفا. اللي انت باش تنفقوا على جامع وعلى اخوك ما عندوش باش قضية رمضان، يخلفك المولى عز وجل. لا تحسب انك باش تعطي دينار عند الله خير، ان الدينار باش تعطيه باش يرجع لك اضعاف مضاعفه، مش في الدنيا في الاخره. هذا زادك للسفر الطويل، عباره ركوبك، هذا عباره اجره التنقل بتاعك. أريد أن أستغل هذه الفرصة. الناس اللي أعطاتلي هذا الجامع وتصدقت، وحتى سبحان الله أذكر لكم مثلا واحد مرة جاء أعطاه فلوس، جانب مقصورة الإمام فما كاميرا مراقبة، اللي جاء أعطاه الفلوس سبحان الله حتى كيعادوا بالتسجيل ما شافوش وجهه، يعني تقريبا تعطلت في هذه اللحظة. يعني الناس اللي تعطي ما تخافش الفقر، ما تخافش الخصاصة، يعني تعرف الفلوس اللي تعطيها في أيادي أمينة للمولى عز وجل لخدمة بيتي. أريد أن أشكر حقيقة، يعني مسيرة أقل من السنة، القائمون على هذا البيت شوفوا ما شاء الله هذا البيت كيف أصبح، المكيت اللي صليوا عليها، الميغة مش تعليم في السور، بير جديد في الجامع، المكيفات، الإصلاحات الخارجية والداخلية، السقف بتاع الجامع، البيت اللي تصلي فيه إنسان، هذا كله الفضل من الله عز وجل، ثم بمجهودات الناس اللي تعطي. الناس اللي تعطي 10 بليل حقيقة يعطي صدق فيها 10 بليل، والناس اللي يقول لك اصرف وما يهمكش، واللي يعطيك 2 بليل و3 بليل ومليون، الناس هذه ما تخافش الفقر لأنهم عندهم ثقة كبيرة في المولى عز وجل، لأنه سوف يخلفهم في ماله ويبارك لهم في أولادهم وفي صحتهم ويرحم لهم بإذنهم موتاهم. لأنك أنت ماكش تعطي للناس ما نعرفهمش، أنت تعطي لإطار هذا البيت في خدمة البيت، لأنك لما تحسن من مكان سجودك هو اللي كنت، وللأجيال اللي بعدك حتى نعمر هذا البيت وجميع البيوت. ودعوة أخرى إلى مزيد الإنفاق، الأمور الحمد لله متيسرة، لكن مزيد الإنفاق، لأن خير الأعمال ما قل ودام، يكون عملك قليل لكن دائم، مش الفايدة تعطيني مليون وما أشوف وجهك، لا، دينار وضرع في دينار وهلم جرى، وهي فرصة أخرى حتى نعاون بعضنا، لأنه يعني شهر رمضان شهر الرحمة بين الناس، شهر من خيرة الشهور، من أحسن الشهور، العبادة بالأضعاف، الحسنة بالأضعاف. احنا عندنا خيانة صليوا معنا، توكلوا كان على ربي، لكن الأولى أن نقف معنا الناس الفقراء المساكين، الناس اللي عاونوا بعضهم، نعملوا مبادرة، خلينا نكونوا عمليين، نعملوا نحاول نلموا قفة رمضان على الأقل. وأنتم أبناء هذا الحي تعرفوا شكون فقير، تعرفوا شكون محتاج، مش لازم تعطيه فلوس، أعطيه حاجات أخرى، حتى نغنيه عن السؤال في هذا الشهر، حتى نكون معه كالبنيان المرصوص، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلنشد من أنفسنا، أن هذا الشهر شهر عظيم، شهر فضيل، الناس تكون قرابة بعضها، نبعدوا على هذا التنافر، هذا التدابر، هذا التباعد اللي الناس تحب تبث بيناتنا. أنا خرجنا من انتخابات بلدية، الناس أصبحت فيها أعداء إلى المزبلة بإذن الله، لكن شهر رمضان شهر للناس، شهر للخيرات، شهر للطاعات، شهر الرحمة، فلنكن رحماء بيننا، فلنكن رحماء بيننا. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة لذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا فقيرا إلا رزقته، ولا طالبا من ذرية إلا رزقته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الصوامين القوامين ببركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أصلح وأصلح بنا واجعلنا مصلحين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم. أشهد أن محمدا رسول الله.

السلام عليكم.